بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل، قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال: ليس ذاك. نعم. فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه، وحدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان قال: حدثنا أبو يونس القشيري قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت: يا رسول الله، أليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. هذا الحديث فيه بيان الفرق بين المناقب، بين المحاسبه وبين العرض، وفيه ان عائشه رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الايه والحديث، فان الله تعالى يقول: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فظاهر الايه ان الذي يحاسب لا يعذب، حاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. وقال عليه الصلاه والسلام: من نقش الحساب عذب. ظاهر الحديث ان الذي يحاسب يعذب، فاشكل هذا على عائشه رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله، كيف نجمع بين الايه والحديث؟ الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وانت تقول: من نقش الحساب عذب. وفي هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للايه، وجمع بين الايه والحديث، وفيه مراجعه المسؤول والكبير والعالم فيما يشكل من الآية والحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب، أن من حسب من نقش الحساب عذب، المراد المحاسبة والمناقشة. كان يسأل: لما فعلت، لما فعلت؟ فليناقش فإنه يعذب. أما العرض فإنه تعرض عليه أعماله من دون سؤال ثم تغفر له. وهذا هو الجمع بين الآية، فيها العرض، المراد بالحساب في الآية العرض، تعرض عليه أعماله من دون مناقشة، ما يقال لما فعلت، لما فعلت، تعرض عليه أعماله عرضا ثم تغفر له. وأما حديث من نقش الحساب عذب، فإنه يناقش ليس مجرد محاسبة، محاسبة ومناقشة، يقال: لما فعلت، لما فعلت كذا، فيعذب. فمن نقش الحساب عذب. فالجمع بين الآية والحديث أن الآية فيها الحساب دون مناقشة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حساب السر، والمراد به العرض. وأما الآية ففيه تصريح بالمناقشة، من نوقش الحساب، حساب مع مناقشة، فالحساب مع مناقشة، عرض العمل مع المناقشة، يعذب صاحبه، أما عرض بدون مناقشة فلا يعذب. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله تعالى. نعم، وهذا الحديث السابق اللي فيه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية، وأن النبي قد يفسر الآية القرآن، وهذا من الحديث التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فسر الحساب في الآية بأنه العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا، قال إنما ذلك العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض الآيات، ومن ذلك آية الأنعام، وهو يقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أشكل على الصحابة قالوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا يعني وحدوا، ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. أشكل على الصحابة، ظنوا أن الظلم على إطلاقه يشمل المعاصي والشرك، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، من يسلم من المعاصي؟ فقال ليس الذي تعنون، إنما المراد بالظلم الشرك، ولكن المراد الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذه الآية فسرها النبي، فسر بالظلم الشرك، وفسر الآية هذه الآية لعائشة بأن المراد بالحساب العرض. وأما حديث جابر قال يا مثنى أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل، فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، وذلك بإحسان العمل، فإن من حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنونه. ولا يمكن إحسان الظن مع إساءة العمل، الإنسان يحسن الظن بالعمل، يعمل ثم يحسن الظن بالله عز وجل. في الحديث الآخر القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول لا يموتن أحدكم ولا يحسن الظن بالله، في أنه ينبغي للإنسان عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وأما في حال الصحة فينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يحمله الخوف على العمل، وأما عند الموت انتهى العمل ما بقي إلا حسن الظن بالله والرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء لأنه لا يتمكن من العمل الآن، ما بقي إلا حسن الظن والرجاء. وأما في حال الصحة إنه يغلب جانب الخوف حتى يحدوه هذا الخوف إلى العمل. قال بعض العلماء ينبغي أن يكون الرجاء والخوف على حد سواء كجناحي الطائر، فإن المؤمن يطير إلى الله تعالى بالخوف والرجاء والمحبة، فهو كجناحي الطائر، إذا بقي الجناحان استقام طيرانه، وإن قطع أحدهما قطع هلك الطائر. وكذلك الإنسان إذا سار إلى الله بالخوف والرجاء مع المحبة استقام توحيده وإيمانه، وإن زال الخوف وزال الرجاء هلك الإنسان وزال إيمانه وتوحيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله لك. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. نعم، هذا هي أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني يبعث على ما مات عليه من خير أو شر، فما مات على الخير بعث على الخير، ومات على الشر بعث على الشر. وفيه بيان أن الخاتمة لها تأثير،

وما يخاف منه. قال عيسى: ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب لأن العرب هم أصل مادة الإسلام، هم الذين قام على أكتافهم الإسلام، وغيرهم تبع لهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، أمتان من بني آدم، الأولى يقال لها يأجوج والثانية يقال مأجوج، يقال يأجوج ومأجوج بهمزتين، ويقال ياجوج وماجوج بهمزتين وبهمزتين لغة، يأجوج وماجوج أو ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج أو يأجوج وماجوج، أمتان كافرتان سميتا يأجوج من الأجيج واختلاط الأصوات لكثرتهم. يقال إنهم الصين وهم كثيرون، والصين يبلغ 1,200,000,000 يشكلون ثلث العالم. يحتمل أنهم الصين وذي القرنين بنى السد بينهم وبين الناس كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم. يحتمل أنهم باقون في السد وأن الله تعالى أخفى السد عن الناس، أو أنه زال السد ولكنهم لا يظهرون، لم يظهروا لأن الله لم يأذن لهم، فهم لا يظهرون إلا بعد نزول عيسى بن مريم، فهم العلامة الرابعة من علامات أشرار الساعة بعد الدجال، بعد المهدي وبعد الدجال وبعد نزول عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، واسم يأجوج ومأجوج من الأجيج وهو اختلاط الأصوات لكثرتهم. وذقرني بنى السد بينهم، فمن كان داخل السد فهو يأجوج ومأجوج، ومن كان خارج السد تركوا سموا الترك. وقلنا لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه. وعقد سفيان 10 في رواية سفيان عن ابن الشهاب، والعقد 10 هكذا، عقد 10 5 هذه و5 تقريبا 10 إذا حلق الإبهام. وفي رواية التي بعدها يونس عن ابن الشهاب وحلق الإبهام والتي تليها، حلق الإبهام والتي تليها، هذه الإبهام والتي تليها السبابة جعل حلقة، وهذه الحلقة عبارة عن 5 والبقية وهذه 5 يكون 10، فتكون الروايتان متفقتان، حلق بإبهامه أو عقد 10، عقد 10 هكذا، هذه 5 وهذه 5، يعني حلق بالإبهام جعل حلقة، الإبهام والسبابة جعل حلقة، فالروايتان متفقتان، حلق بإبهامه والتي تليها أو عقد 10. وأما الرواية التي بعدها رواية حديث أبي هريرة عقد 90، 90 أضيق، عقد أضيق من العشرة، 90 أضيق. قال بعضهم قال القاضي لعل حديث أبي هريرة أول، كان هذا أول عقد 90، ثم بعد ذلك أعلم الله نبيه فزاد قدر الفتح بدل من أكثر من 90 صار 10، زاد قدر الفتح. أو أن المقصود مراد النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل، هذا مقصود التقريب بالتمثيل وليس المراد حقيقة التحديد. وفي هذا الحديث لطيفة إسنادية، وهو أن هذا الحديث من رواية 4 صحابيات، سمعت هذه 4 صحابيات، 2 زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم و2 ربيبتان، زينب بنت أبي سلمة هذه ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة بنت أم حبيبة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، 4. ولا يوجد حديث اجتمع فيه 4 صحابيات إلا هذا الحديث، 4 صحابيات زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وهما أم حبيبة وزينب، وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة. وفي هذا الحديث قول النبي سألت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا أهلك وفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، في دليل على أنه إذا كثرت المعاصي هلك الناس، جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح ولا حول ولا قوة، ثم يبعثون على نياتهم. أنا أهلك وفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والحديث يوافق الآية الكريمة، ويقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تخص الظالمين بل تعم الظالم وغير الظالم، ثم يبعثون على نياتهم كما سبق في الحديث وكما سيأتي، يبعثون على نياتهم، كل على نيته، الظالم على نيته والصالح على نيته، لكن العقوبات تعم الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله.